بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ذكر وأخذنا بالأمس ما يتعلق بصفة الاستواء على العرش، وهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله، لا تشابه صفات المخلوقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أراد إثبات صفة ماذا بهذه الآية؟ نعم زهر، صفة العلو، ورافعك إلي، هذا نص صريح، رافعك إلي. ماذا بعد هذا النص؟ أن الله في العلو. وقال: بل رفعه الله إليه. قوله لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، هل رفع عيسى حيا أو ميتا؟ فهذه الآية إني متوفيك ورافعك إليه، فماذا يقال فيها عندك؟ حمل بعضهم على النوم، ماذا قول لبعض العلماء؟ قل آخر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قول آخر وهو أحسن: متوفيك أي من القبض، كما يقال استوفى حقه أي قبضه، متوفيك أي قابضه سبحانه وتعالى، أي آخذه سبحانه. ويدل على أنه ما زال حيا قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله بل رفعه الله إليه. قال: وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أيضا من دلة حياته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من الشاهد إليه يصعد، دل على أن الله في العلو. وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قول فأطلع إلى إله موسى، موسى أخبر، يدل على أن موسى أخبر فرعون أن إلهه في العلو، أن الله عز وجل في العلو، وجحد فرعون ذلك عنادا وبغيا وعلوا، جحد ذلك عن قرارة، فكان من أثبت علو الله متابعا لموسى عليه السلام حيث أخبر أن الله في العلو، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، دل على موسى أخبر فرعون أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وأن من أنكر العلو كان سلفه في ذلك فرعون. قال: وقوله أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أين الشاهد؟ قول من في السماء أي من في العلو، أن يخسف بكم الأرض فإذا تمر، أما أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال المبتدعة: أنتم تقولون الله في السماء، إذن جعلتم السماء ظرفا لله، أي أن السماء تحيط به، كما تقول فلان في البيت، أي البيت ظرف لفلان، فالبيت يحيط به. فإذا قلتم الله في السماء أي أن السماء تحيط به، ما هو الجواب؟ ذاك عادل عن السماء بمعنى العلو، أمنتم من في السماء أي من في العلو، هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني ذاك جابر، في هنا بمعنى على، أمنتم من في السماء أي من على السماء. هل هناك أدلة أخرى تأتي في معنى على أو تستحضر هذه الأخرى جاءت فيه بمعنى على؟ أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق في مناكبها، أي على مناكبها، أي نواحيها وجوانبها. أفلم يسيروا في الأرض أي على الأرض، ما سيدخل داخل الأرض أي على الأرض، إذن هذا باطل. كيف السماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالسماوات ما تساوي شيئا أمام عظم الله سبحانه وتعالى، فكيف يقال السماء ظرف لله تعالى؟ الله عن قوله. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استدل بالعلو على العلو بآيات الاستواء. آيات الاستواء تدل على علو الله، لأن العرش فوق السماوات السبع، والله على العرش وارتفع. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم الله ما تعملون بصير. قوله وهو معكم أينما كنتم استدل بها المبتدع على أن الله في كل مكان، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، وهي لا بعد أيضا ذكرهم. استدل المبتدع بأن الله في كل مكان بذاته وأنه مختلط بالخلق. ما هو الجواب عن ذلك عندك؟ أي الله معنا صفة معية، صفة حقيقية تليق بجلاله، يقتضي أن يكون معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره. تقتضي منه معهم بعلمه وإحاطته، ولا يقتضي الاختلاط، تعالى الله عن قوله، لا يقتضي الاختلاط ولا الاتحاد كما يقوله الصوفية. والأشاعرة أيضا زلوا في هذه المسألة، قال الله في كل مكان. الجهمية عطلوا الله عز وجل بل جعلوا كالمعدومات، قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم. قال العلماء ما وصفوا شيئا ما نعم أحسن وصف للعدم هو الوصف الذي وصفوه في حق الله. يعني لو قيل صف العدم ما رأيت وصفا أفضل من هذا الوصف. لو قيل لك ما العدم أحسن وصف هذا، تقول هو شيء لا تحت ولا فوق ولا يمين. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أن الله بكل شيء عليم. هل تثبت لله صفة المعية أو تنفي عنه ذلك؟ عندك يا معاذ تثبت لله صفة المعية أنه مع خلقه، أي معية تليق بجلاله لا تقتضي الاختلاط، وإنما تقتضي العلم والإحاطة والسمع والبصر. والمعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد والحفظ، معية تليق بجلاله مع أنه فوق السماء فهو مع خلقه أيضا. نعم، نثبت لله صفة العلو ونثبت له صفة المعية كما أثبتها لنفسه وهو معهم أينما كان. نعم، وتنقسم إلى المعية العامة المعية الخاصة. معية خاصة لا، بس ممكن نقسمها أكثر من ذلك. ممكن نقسمها معية للمؤمنين ومعية للمسلمين ومعية للمحسنين، والمحسنين أيضا نقسمها إلى معية الأنبياء والمرسلين ومعية من دونهم. يكفي عامة وخاصة. ممكن هذا خاصة بالوصف وخاصة بالشخص، يعني من نص الله أنه معه بشخصه فيها مزيد من الإكرام. دابس. قال وقوله لا تحزن إن الله معنا، إذن بدأ بإثبات صفة العلو ثم ذكر صفة المعية. يشير شيخ الإسلام بهذا إلى أن إثبات صفة العلو لا تنافي إثبات صفة المعية، وقد بين ذلك في فصل سيأتي معنا إن شاء الله. قال ها أنت تقول للشمس أو القمر مشينا والقمر معنا مع أنه في السماء. فقال المعية في اللغة العربية لا تقتضي الاختلاط قال وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكم أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لأن المعية العامة ما مقتضاها صفة المعية صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى، هل مقتضاها الاختلاط أم ماذا مقتضاها؟ مقتضى العلم والإحاطة والسمع سمعهم وإدراكهم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، والمعية الخاصة مقتضاها النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة وما شبه ذلك. إذا قلت لشخص كان الله معك دعوت له عليه نعم، لا شك أن هذا يعتبر دعاء عظيم، كان الله معك أو الله معك، هذا ما زال الناس يدعون بها وهي دعاء جميل دعاء عظيم. هي الله معك معية خاصة بالحفظ والنصرة والكلاءة. نعم أظن قال الشيخ سبحان الله قالت بالشنبر عندما يقول عقيدة على الفطرة على الفطرة. نعم العامة يفطرون على الخير فطروا على الخير، حتى بعضهم استنكر كيف يقولون الله في كل مكان، عندنا الحمامات والمجاري والأماكن النجاسات، فبفطرته يستعظم هذا الأمر يستعظم هذا الأمر جدا. الله المستعان. وكذلك بعض العامة حدث أنهم يقولون أن الأرض تدور والشمس هي الثابتة، الشمس هي الثابتة رضي الذي تدور، فقال هذا كذب، أنا أربط حماري هنا ويجلس مكانه لا تدور. قال هذا أما الله عز وجل قد خالف الشمس والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليه، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصف أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، الشمس هي التي تطلع وتغرب وتدور نعم وتجري. قال الله عز وجل الشمس تجري، هذا بعد هذا التصريح. أما ما يتعلق بالشمس فالأدلة فيها صريحة، من قال أنها ثابتة ما تتحرك هذا كفر إنكار لظاهر القرآن. أما الأرض ففيها شيء من التأول لهم فهو ضلال لا يحكم عليه بالكفر، يتأولون فيها بعض التأويل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.